نواصل ثم نرجع له إن شاء الله. طيب، ومما ضعف به قول الجمهور اضطراب حاصل فيه، قال ابن حزم رحمه الله المحلى 35 و200، 35 و200 فاضطراب أقوالهم في هذه المسألة نفسها برهان قاطع. صحيح الاضطراب حاصل، فاضطراب أقوالهم في هذه المسألة نفسها برهان قاطع على أنها ليست من عند الله تعالى، على أنها ليست من عند الله تعالى، أي هذه الأقوال لأنها اضطربت، وهم يقولون بعروض التجارة وفي أقوالهم اضطراب كما سيأتي بيان هذا. أما بالنسبة لتصحيح اللفظ هو قوله في الوجه الثاني أن تلك الدعوة قائمة على قصر النظر إلى آخره، إلى أن قال لأن ترك الأغنياء ومتاجرتهم الصواب، لأن طرح الأغنياء طرح الأغنياء ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع وفيهم الفقراء إلى آخره، طرح الأغنياء برهان قاطع على أنها ليست من عند الله تعالى. قال بعضهم وبيانه كالتالي، بيان الاضطراب في أقوالهم، قال بعضهم وبيانه كالتالي، بيان الاضطراب. قال الطائفة تزكى عروض التجارة من عيانها، قال الطائفة تزكى عروض التجارة من عيانها، الفاصوليا تزكى منه الفاصوليا، والبر يزكى منه البر، والشعير عروض التجارة يزكى منه الشعير، وهكذا أيضا ما كان غير هذه ما عرضت للتجارة فتزكى من عيانها، لا بالتقويم وإخراج النقود. هذا قول طائفة من يقولون بعروض التجارة، قال تزكى من عيانها، وطائفة أخرى تقول لا تقوم، هذا اضطراب، ما هو اضطراب هذا، معناه أنها أقوال مضطربة. قال الطائفة تزكى عروض التجارة من عيانها، وهو قول المزني، وهو قول المزني. وقالت أخرى بل نقومها، وقالت أخرى بل نقومها، ننظر كم هذا الذي في المتجر قيمته 5 مليون، نزكي من 5 مليون من تقويم هذا الذي قومنا به هذه العروض، بلغت نحو 5 مليون، نزكي من 5 مليون، ولكن يقولون لا، نخرج من عيانها من الرزرز ومن البربر برا إلى آخره، ماذا 100 عروض وهكذا يخرج من الأعيان. هؤلاء قالوا لا، ما يخرج بل تقوم ولا نخرج من الأعيان، لأن المقصود من هذه التجارة والعروض إنما هي النقود، وليست العروض بأعيانها، وإنما النقود هي المقصودة، إذن تقوم. وقالت أخرى بل نقومها، واختلفوا في ذلك الذين قالوا بالتقويم، واختلفوا في ذلك بالرغم من أن أصل الزكاة تخرج من الأعيان. وقالت طائفة وقالت أخرى نقومها، واختلفوا في ذلك بالرغم من أن أصل الزكاة تخرج من عيانها. فقال أبو حنيفة نقومها بالأحوط للمساكين، نقومها بالأحوط للمساكين. وقال الشافعي بل نقومها بما اشتراها به، قال الشافعي بل نقومها بما اشتراها به. كم اشترى البضائع هذه نقومها له، والذي يظهر كما سيأتي أنها تقوم بالسعر الحالي لا بالسعر السابق المشترى به، وإنما تقوم بالسعر الحالي، فإن الأسعار تختلف، فالسعر الحالي تقوم به في الوقت الذي يراد إخراج العروض منه، أو يراد إخراج الزكاة من عروض التجارة، فلا نقومها بالسعر الذي اشترى قبله، وإنما نقومها بالسعر الموجود في السوق، كم الأسعار، لأنه سيبيع به، ما سيبيع بالسعر الذي اشترى هناك، اشترى 100 سيأخذ فائدة 50، لا، قد طلعت البضاعة نحو 1000 ريال، هل سيبيع 150؟ سيبيع 1000 ريال، فإذا نقوم لا بالسعر، سعر الشراء الحالي. قال الشافعي: بل يقومها، وهذا لعله يأتي، بل يقومها بما اشتراها به. قال مالك: من باع عرضا بعرض، قال مالك: من باع عرضا بعرض، رز بدقيق، رز بتمر، تمر ببر، عرض بعرض وليس بنقود. قال مالك: من باع عرضا بعرض أبدا فلا زكاة عليه. هذا الطراف الأقوال: من باع عرضا بعرض أبدا فلا زكاة عليه. يبيع الشعير بالعروض نفسها، يبيع البر بالشعير، يبيع أيضا الدقيق بكذا، يبيع التمر بالبر عرض بعرض، فهذا ما عليه زكاة، حتى يبيع بالدراهم، فإذا باع بالدراهم من هنا نقومها عليه كما سيأتي. قال مالك: من باع عرضا بعرض أبدا فلا زكاة عليه، حتى يبيع ولو بدرهم، حتى يبيع ولو بدرهم. فإذا نض، فإذا نض، شدد الضاد، أي نقد له. فإذا نض أي نقد له، أي باع بالدراهم. فإذا نض أي نقد له ولو درهم، ولو درهم، درهم أي نقد له، أعطي درهم فباع بالدراهم، كان يبيع عين بعين، عرض بعرض، ما عليه الزكاة أبدا، حتى يبيع بالدراهم ولو بدرهم باع. فإذا باع من هنا يحسب عليه، تقوم. فإذا نض أي نقد له ولو درهم قوم حينئذ عروضه، قوم حينئذ عروضه وزكاها، قوم حينئذ عروضه وزكاها. أي قومها وزكاها، أي قومها وزكاها إذا باع بالنقد. وأما إذا كان يبيع العين بالعين فلا زكاة عليه أبدا حتى يخرج من هذا إلى أن يبيع بخلاف هذا بالنقود. وهكذا أيضا مما طربت به الأقوال، قال الشافعي: لا يضيف الربح، لا يضيف. قال الشافعي: لا يضيف الربح إلى رأس المال إلا الصيارفة، لا يضيف الربح إذا كان من أضافه، لا يضيف الربح إلى رأس المال إلا الصيارفة. بينما قال مالك وأبو حنيفة، بينما قال مالك وأبو حنيفة: بل يضيف الربح، بل يضيف الربح إلى رأس المال، إلى رأس المال ولو لم يربحه إلا في تلك الساعة، فيحسبه ما ربح إلا في تلك الساعة وما بقي من وقت الجرد إلا لحظات وربحه، يحسبه مع رأس المال يخرجه، لا يقول هذا متأخر. وأبو حنيفة: بل يضيف الربح إلى رأس المال ولو لم يربحه إلا في تلك الساعة، ولو لم يربحه إلا في تلك الساعة. وهكذا من الاضطراب أيضا. وأيضا كلهم قالوا من اشترى ماشيا للتجارة، وأيضا كلهم قالوا من اشترى ماشيا للتجارة أو زرع للتجارة وكلهم قالوا من اشترى ماشيا للتجارة أو زرع للتجارة فإن زكاة التجارة تسقط، فإن زكاة التجارة تسقط وتلزمه الزكاة المفروضة، وتلزمه الزكاة المفروضة، يعني قالوا مثلا شخص اشترى ماشيا للتجارة، والماشية قد تقدم معكم أن فيها زكاة مفروضة، فقالوا لا يحسب له الزكاة زكاة التجارة، وإنما يحسب له زكاة إيش؟ الزكاة المفروضة المعلومة. أما زكاة التجارة في الماشية ما فيش، وإنما تحسب له الزكاة المفروضة. كلهم على هذا: أنا اشترت ماشية للتجارة، النصاب معلوم غير النصاب ذاك، لكن إذا حسبنا نحسب له الزكاة المعلومة، المفروضة، وأما زكاة التجارة في الماشية لا ما تحسب عليه، فعليه زكاة واحدة فقط. فأنا نحسب عليه زكاتين، زكاة التجارة والزكاة المفروضة، لا، وإنما نحسب عليه زكاة واحدة وهي الزكاة المفروضة فقط. وكلهم قالوا من اشترى ماشية للتجارة أو زرع للتجارة فإن الزكاة زكاته أو فإن زكاة التجارة تسقط وتلزمه الزكاة المفروضة، معناه لا نحسب عليه زكاتين. قال ابن حزم فلو كانت التجارة حقا من عند الله، قال ابن حزم فلو كانت التجارة حقا من عند الله، من عند الله تعالى، ما أسقطتها الزكاة المفروضة. فلو كانت التجارة حقا من عند الله تعالى ما أسقطتها الزكاة المفروضة، ستبقى هذه وهذه، أما إسقاطها يدل على أنها ما هي من عند الله، وما كان من عند الله ما يسقطه مثل هذا الثاني، فيبقى هذا في حقه وهذا أيضا في حقه كما سيأتي في العبد. بينما هم أوجبوا على العبد المعروض للتجارة زكاتين، بينما هم أوجبوا على العبد المعروض للتجارة زكاتين، زكاة الفطر وزكاة التجارة. شخص عنده عبيد يبيع ويشتري فيهم، جاء رمضان معروضون للتجارة، جاء رمضان فيخرج زكاتين، زكاة التجارة حوله مثلا في رمضان، زكاة التجارة وزكاة أيضا إيش؟ الفطر. وهنا قالوا لا، إذا اشترى ماشي للتجارة تسقط زكاة التجارة، فيبقى عليه زكاة إيش؟ الفرض. أما زكاة التجارة ما يفشي عليه، يعني زكاة الفرض ولا نوجب عليه زكاتين. طيب، وفي هذا الموضع أوجبت عليه زكاتين في بيع العبيد، هذا تناقض. بينما هم أوجبوا على العبد المعروض للتجارة زكاتين، زكاة الفطر وزكاة التجارة، فجمعوا بين زكاتين في حين ومنعوها في حين آخر، أي في الماشية منعوها، قالوا ما في إلا زكاة واحدة وهي زكاة الفرض ولا على التجارة عليه، مع أنه عارضها للتجارة لا نحسب عليه زكاتين، نحسب عليه زكاة واحدة. طيب، والعبد المعروض للتجارة قالوا عليه زكاتان، زكاة الفطر وزكاة التجارة، فكيف هذا؟ فجمعوا بين زكاتين في حين ومنعوها في حين آخر، وهذا تناقض كاف. وهذا تناقض كاف في بيان أنها مجرد آراء، في بيان أنها مجرد آراء لا تعتمد على نصوص شرعية، لا تعتمد على نصوص شرعية. انتهى كلام الذي نريده، وهو في بيان التنافي وبيان الاضطراب. قال الشيخ الألباني فالحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة. قال الشيخ الألباني رحمه الله فالحق أن القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة. مع منافاته لقاعدة البراءة الأصلية التي يؤيدها هنا، مع منافاته لقاعدة البراءة الأصلية التي يؤيدها هنا قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم الحديث عليكم حرام، في خطبة الوداع فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الحديث، انتهى من تمام المنة. والأحوط بهذه المسألة والله أعلم والأحوط في هذه المسألة والله أعلم هو القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة. والأحوط في هذه المسألة والله أعلم هو القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف كما تقدم لأن المقصود من التجارة، لأن المقصود من التجارة ليست العروض نفسها، ليست العروض نفسها، بل المقصود منها النقود، والأعمال بالنيات، قال أصحاب الفضيلة اللجنة الدائمة وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها النقود، ذهباً كانت أو فضة، والنقود فيها زكاة، وهكذا ما قصد به النقود يعامل معاملة الأصل المقصود. ليست مقصودا لذاتها وإنما المقصود منها النقود ذهبا كانت أو فضة، هو ما يقصد الفاصولية، هذه يأتي بالفاصولية من أجل الفاصولية، وإنما من أجل إيش؟ من أجل الزلط، يعني النقود، زلط هذه حقيقة، من أجل النقود والفلوس. ما الزلط، ما هو ما في في اللغة الزلط هذا، انظروا لأنه موجود في الزلط هذا. طيب، والأمور إنما تعتبر بمقاصدها، وإنما المقصود منها النقود ذهباً كانت أو فضة، والأمور إنما تعتبر بمقاصدها، وهذه قاعدة عظيمة، الأمور بمقاصدها وحديثها ودليلها إنما الأعمال بالنيات، إنما تعتبر بمقاصدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق، المتخذ للخدمة، ولا في الخيل المتخذة للركوب، وقس عليه السيارات ما فيها الزكاة التي يتخذها الشخص للركوب وللقنية والاستعمال، كل مال للاستعمال ليس فيه زكاة إلا الحلي على ما تقدم، كل مال للاستعمال أخذه الشخص واقتناه للاستعمال ليس في زكاة إلا الحلي على الصحيح، وإلا منه من أجر القاعدة على ما سمعت على الكلية صحيحة من غير استثناء، أو على عموم الكلية من غير استثناء. ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة، ولا في الخيل المتخذ للركوب، ولا في البيت المتخذ للسكنة. وسيأتي خلاف بعض أهل اليمن في هذا، والمسألة معرفة إلا عندهم في هذه الأموال التي هي البيوت المتخذة للسكنة، فإنهم يجعلون فيها الزكاة، وهذا قول شاذ ما يعرف عن السلف. ولا في البيت أو البيوت المتخذة للسكنة، ولا في الثياب المتخذة لباسا، ولا في الزبرجد، ولا في الزبرجد والياقوت والمرجان ونحوها، ولا في الزبرجد والياقوت والمرجان ونحوها إذا اتخذت للزينة، إذا اتخذت للزينة. وأما إذا اتخذ كل ما ذكر للتجارة، وأما إذا اتخذ كل ما ذكر للتجارة فالزكاة واجب فيه، فالزكاة واجب فيه لكونه قصد به النقود، لكونه قصد به النقود من الذهب والفضة، من الذهب والفضة وما يقوم مقامه وما يقوم مقامهما مثل النقود الآن متعامل عليه الأوراق النقدية هذه، فكان قبل الذهب والفضة هي التي يتعامل بها في البيع والشراء، فالآن عندنا ما يقوم مقام الذهب والفضة المتقدمين في البيع والشراء وهي الأوراق النقدية تعامل معاملتها، فهي المقصود الأوراق النقدية وليس المقصود الفاصوليا والبر والهذا، المقصود النقود، يريد النقود، والنقود فيها زكاة لكونه قصد به النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإنما نفى ابن حزم، وهذا فيه نظر الأخير، وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، هو ظاهر ولا شك، لذلك أتى بالعجائب والغرائب في بعض الأمور التي لم يلتفت للعلة فيها، وربما أباح الخراف الماء وأنه لا ينجس الماء والبول ينجس الماء لأنه جاء النص فيه، وما نظر إلى العلة هي التنجيس والنجاسة، فهو ما ينظر في بعض الأدلة أو في بعض المسائل إلى العلل التي من أجلها خرج النص أو جاء النص، ما ينظر في العلة، ينظر ظاهري فقط ولا يلتفت العلل. لذلك هنا قال بعدم وجوب الزكاة بعروض التجارة، ما نظر إيش المقصود من عروض التجارة، المقصود النقود، لذلك من لم يلتفت إليها فلم يوجب الزكاة في عروض إيش التجارة على الظاهر، وإلا غيره من جماهير العلم نظروا إلى العلة ورأوا أن القصد من عروض التجارة ليس عروض التجارة لذاتها وإنما المقصود النقود فتجب الزكاة فيها لأن المقصود هذا هو. وابن حزم ربما ما يلتفت للتعليل في الأحكام فيأتي بالعجائب أحيانا. وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، وهذا يحتاج إلى نظر هل على الإطلاق بتعليل الأحكام، والقول بعدم تعليل الأحكام، والقول بعدم تعليل الأحكام وأنها لم تشرع لحكم قول باطل، والقول بعدم تعليل الأحكام وأنها لم تشرع لحكم قول باطل، والصحيح أنها معللة، والصحيح أنها معللة أي الأحكام شرعت العلل، وهذا قول الأشاعرة فلا يقولون بالعلة وإنما الله يفعل بمجرد المشيئة والإرادة من غير علة، أفعاله ليست صادرة عن حكم عن علة وإنما صادرة عن مجرد الإرادة والمشيئة، هذا قول باطل. وأنها لم تشرع لحكم قول باطل، والصحيح أنها معللة، وكم من لام العلة في الأحكام، تذكر الأحكام يؤتى بلام العلة أو يؤتى بكي إلى غير ذلك أو الجملة التعليلية المصدرة بفاء التعليل، كل هذا ما يلتفتون إليه وكأنه ما عرفوا اللغة العربية. والصحيح أنها معللة وأنها نزلت لحكم، كله يزعمون التنزيه، تنزه الله عن الأغراض، إيش من أغراض، هذا تشبيه، أنتم ما وصلتم إلى هذا إلا من أجل التشبيه، ماذا تعنون بالأغراض هذه، وأنها نزلت لحكم لكنها قد يعلمها العلماء، وأنها نزلت لحكم لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليها ويتوسعون، وأنها نزلت لحكم لكنها قد يعلمها العلماء هذه الحكم فيبنون عليها ويتوسعون في الأحكام، فيبنون عليها ويتوسعون في الأحكام وقد لا يعلمها. هل يجوز أن يقال وقد لا يعلمها، أن يؤتى بلا أو تدخل قد على النفي عند من؟ فإن النفي للحال وقد للتحقيق، يعني ما تقدم حققوا هذا الشيء، فهل يقال قد لا يعلمها فلان قد لا يحصل كذا، هل هذا جائز هذا الاستعمال عند من؟ فإن اللجنة الدائمة تقول وقد لا يعلمها، وقد لا يعلمه العلماء فيقفون عند النص. هذا استعمال بعضهم ينكره، والصحيح أنه جائز وثابت في اللغة، كما قرر أصحاب المجمع اللغوي أنه جائز أن يقال قد لا يكون كذا بإدخال قد على لا النافية. قد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النص، وهذا مسلك الأئمة الأربعة والأكثر من أهل العلم، وهذا مسلك الأئمة الأربعة والأكثر من أهل العلم، أي أنهم ينظرون إلى الحكم والعلل التي من أجلها شرعت هذه الأحكام فيبنون عليها إن وجدوا علة ويتوسعون، وإن لم يجدوا شيئا توقفوا وقالوا الأمر توقيفي فلا نقيس على هذا الشيء، ما عندنا علة حتى نقيس عليها أو حتى نقيس على هذا الحكم غيره فنتوقف. وأما إذا ظهرت لهم الحكم والعلل فربما توسعوا وقاسوا وبنوا على هذا النص أحكام أخرى غير ما ذكر ونص عليه من هذا النص، أعني الحكم الذي نص عليه من هذا النص، لأنهم ظهرت لهم العلة فيبنون عليها ويتوسعون في ذلك. وهذا مسلك الأئمة الأربعة والأكثر من أهل العلم. نقاط: والأحاديث الواردة في إجابها في العروض، والأحاديث الواردة في إجابها في العروض وإن كانت فيها ضعف، وإن كانت فيها ضعف فهي صالحة للاعتضاد، وإن كانت فيها ضعف فهي صالحة للاعتضاد والتأييد لهذا الأصل، انتهى. فهي صالحة للاعتضاد والتأييد لهذا الأصل انتهى. وأما ما استدل به الظاهرية، وأما ما استدل به ابن حزم، وأما ما استدل به ابن حزم من قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أو خلوه أما ما استدل به من قوله، أي من موجبون للزكاة، وأما ما استدل به من قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وقالوا أنتم توجبون الزكاة فيما إذا بلغ الحب أربعة أوسق، وأما ما استدلوا به من قولهم أو من قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وقالوا أنتم توجبون الزكاة فيما إذا بلغ الحب أربعة أوسق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق وأنتم لا تقولوا في الأربعة أوسق صدقة، هذا معارض للحديث معناه. سيأتي الجواب: وقالوا أنتم توجبون الزكاة فيما إذا بلغ الحب أربعة أوسق أو التمر، أو التمر وقد أعد للتجارة، وقد أعد للتجارة بهذا القيد، إذا بلغ أربعة أوسق وأعد للتجارة توجبون الزكاة سواء حبا أو تمرا، وقد أعد للتجارة، فإن الذين يوجبون الزكاة في العروض التجارية، هذه زادت إيضاح بس، فإن الذين يوجبون الزكاة في العروض التجارية إذا كان عند الشخص دكان فيه أربعة أوسق، إذا كان عند الشخص دكان فيه أربعة أوسق للبيع والتجارة، إذا كان عند الشخص دكان فيه أربعة أوسق للبيع والتجارة فإن الزكاة تجب فيها، فإن الزكاة تجب فيها لأنها عروض، لأنها عروض التجارة، لأنها عروض للتجارة، أو لأنها عروض التجارة، لأنها عروض التجارة. فالجواب أن هذا باب آخر، عروض التجارة باب آخر، فما هو محمول على الزكاة المفروضة المعلومة، فعروض التجارة باب آخر، نصابه غير نصاب الزكاة المفروضة أو الأموال الزكوية المعلومة المفروضة فيها الزكاة، فعروض التجارة باب آخر محمول على النقدين، فالمقصود النقود. فالجواب أن هذا باب آخر، فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة، فالجواب أن هذا باب آخر، فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة، هذا في زكاة الحبوب، هذا في زكاة الحبوب التي تجب عند الحصاد بعد أن تيبس إلى آخر ذلك ما ذكرناه قبله، وهكذا ينزال عنها القشر، هذا في زكاة الحبوب التي تجب عند الحصاد ويراعى فيها عينها، هذا في زكاة الحبوب التي تجب عند الحصاد ويراعى فيها عينها. وأما عروض التجارة فإن زكاتها حولية، وتراعى فيها قيمتها، فهذا باب آخر، انتهى. هذا هو الجواب عما ذكره ابن حزم من الأدلة التي استدل بها على القائلين بعروض التجارة، فقال: أنتم تقولوا الثلاثة الأوسق أو الأربعة الأوسق فيها زكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون، إذا عرضت التجارة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فتوجبون فيما دون خمسة أوسق، ورسول الله ينفي عن ما دون خمسة أوسق صدقة، فكيف هذا؟ يعني إذا عرضت التجارة، فالجواب أننا نقول هذا باب آخر غير الباب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة، فهذا في زكاة الحبوب التي تجب عند الحصاد ويراعى فيها العين ويخرج من العين ولا يخرج من القيمة إلا للضرورة أو للحاجة عند بعض أهل العلم. وأما عروض التجارة فإنها زكاة حولية وتراعى فيها القيمة وليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود النقود، إذا كان المقصود النقود وليست مقصودة لذاتها فإذا لها حول وتراعى فيها القيمة، فما بلغ من عروض التجارة قيمة الذهب أو الفضة على خلاف ففيه زكاة، ولا بد أن يمر عليه حول قبل إيجاب الزكاة، لأن المقصود من عروض التجارة ليس الذات وإنما هي النقود، فإذا لا بد فيها من إيش؟ من الحول. فعلى هذا ما ذكر ابن حزم هذا جوابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة، وأنتم تقولون في دون الخمسة إذا كانت للتجارة زكاة، فنقول هذا باب وهذا باب آخر، فباب عروض التجارة زكاة حولية، وباب عروض التجارة يقوم ولا يخرج من العين، هذا الأصل على ما سيأتي الخلاف في هذه المسألة. وأما الزكاة المعلومة الواجبة وهي زكاة الحبوب وغير ذلك فيخرج من عينها ولا تقوم، ولا يصلح أن يخرج القيمة الشخص خلافا لأبي حنيفة وللإمام البخاري على ما تقدم معناه، إلا للضرورة والحاجة فهذا باب آخر، وإلا الأصل أنها تقوم، أنها لا تقوم وإنما يخرج من العين في الزكاة المعروفة. فإذا هذان بابان مختلفان، فعلى هذا الزكاة في عروض التجارة الأحوط أن يخرج الشخص، والناس لله الحمد على هذا، ومن أخذ بالقول الثاني لا نكير عليه فهو قول قوي، لكن هذا هو الأحوط، فلذلك لم نجزم به، وإنما هو الأحوط الإخراج لقوة الأدلة التي ذكروها والتعليلات في الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.